ما يوجد في اسطنبول وغيره. وما يوجد في من دعاوى في اسطنبول أو في الهند أو في لاهور أيضا، بلغت لما كنت هناك أنهم يدعون ذلك، من وجود سيف أو سيوف للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم مووا بالذهب أو فيها ذهب، وكذلك خاتم، وكذلك الشعرة المدعاة أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أظنها أيضا حتى في دمشق يدعى شيء من ذلك، وكثير من البلاد تدعي مثل دعوة وجود قبر الحسين رضي الله عنه في بعض البلاد، وهو مدفون في كربلاء رضي الله عنه وأرضاه، ولا يصح نقل رأسه كما يدعي بعض الخرافيين إلى بعض البلاد، فإن ذلك من الدعاوى الفارغة والكلام الهذيان الذي لا يستحق حتى الوقوف عنده، يعني حتى الوقوف عنده فضلا عن أن يبحث. وهناك كتاب الشيخ ابن تيمية بعنوان رأس الحسين طبع مع كتاب استشهاد الحسين لابن كثير رحمه الله، مطبوعة في أذكر النسخة التي عندي مطبوعة في كتاب كتيب واحد، رأس الحسين واستشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وضمن الفتاوى أيضا، وضمن الفتاوى موجود لكن في طبعة أخرى موجود مطبوع مع كتاب رأس الحسين استشهاد الحسين لابن كثير، وهو كتاب نفيس، فارجعوا إليه وقرأوه. فدعوى أن الرأس طار من جيش زياد أو عبيد الله بن زياد، وأنه وقع في حجر امرأة فسافرت به إلى الفسطاط وما إلى ذلك، هذا كله كلام ويعني فارغ لا يستحق حتى مجرد الوقوف عنده. ويجب على المسلم أن يتقوا الله في هذه الدعاوى، وأن يزيلوا هذه المظاهر والقباب المبنية على هذه الهياكل المزعومة التي لا أصل لها. فالحسين رضي الله عنه دفن في كربلاء، وحتى ما يفعل في كربلاء لا شك أنه أيضا باطل، من وجود القبة والتعبد والذبح لها والأخذ من تراب كربلاء وما إلى ذلك، هذا كله من خرافات المخرفين، فإن اعتقد أن ذلك الحجر ينفع أو يضر فقد أشرك بالله عز وجل. فمسألة دعاوى أن الحسين رضي الله عنها أو زينب في مكان كذا وفي مكان، يعني الآن يدعى الحسين يدعى في دمشق وفي بغداد وفي الكربلاء وفي القاهرة، فهذا كله من الدجل الذي لا يجوز الوقوف عنده. شأنها شأن ما يدعى من وجود الشعرات والسيف والخاتم وما إلى ذلك والجبة والبردة، كل هذه أشياء لا تثبت وإنما جعلت للتكسب. لو تعلمون هذا المكان الذي في اسطنبول أو غيرها، عندما يزوره الآلاف من الناس في اليوم ويجعلون نقودا في الصندوق ويدفعون رسوما على الدخول، يعني يدر على المرتزقة وأكلة أموال الناس بالباطل ملايين. هذه كلها مسألة تحصيل ماذا؟ تحصيل أموال وأكل أموال الناس بالباطل. أغرب من هذا، أنا وجدت في بلد إسلامي مكانا فيه قطعة حجر، يقولون هذا قطعة من الحجر الأسود، طيب من جاء به ومن كسره حتى وصل إلى هنا إلى ذلك البلد، بينه وبين حوالي 10,000 كيلومتر. وهناك بئر في نفس البلد بجوار ذلك الحجر، يقول هذا متصل مباشرة بماذا؟ ببئر زمزم. يعني عقول المسلمين عطلوها تماما، ما أدري، أسلموا قيادهم لزعماء الطرق الصوفية الملاحدة الذين أغووا الأمة وأضلوهم. ما أضل الأمة شر من زعماء الرافضة وزعماء الصوفية، يعني الأمر خطير جدا، خطير في غاية الخطورة. يا أخي رجعوا إلى الشرك الأكبر الذي بعث الله من أجله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليعبد الله وحده وينبذ عبادة من سواه، وهؤلاء يشركون بالله عز وجل ومدد يا فلان أغثنا يا فلان وهذا فلان يملك البركة وهذا فلان يتفل لهم في الطعام وهذا فلان يتبركون به وبعرقه وببوله وهذا فلان يتبركون بآثاره نسأل الله العافية والسلام. أشياء تجعل الغرب يضحكون على من؟ على المسلمين لأنهم يظنون أن هذا من الدين. أسألكم بالله لو قرأ الغرب ما في طبقات الشعراني وما في طبقات تراجم آل علوي من أن فلانا يلحس عذرة شيخه سبحان الله. والله يا أخي أنا أعرف أنه يقزز وأن ذكره صعب لكن الله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى. ها؟ فلا بأس من ذكر هذا على سبيل التحذير. أنا أسأل إذا قرأوا هذا في طبقات الشعراني المليئة بالإلحاد وطبقات آل علوي المليئة بالإلحاد إذا قرأوا أن فلان يلحس عذرة شيخه ماذا يقولون عن الإسلام؟ والله يهزؤون به. الإسلام الذي أمر بغسل أثر الكلب الإناء الذي ولغ فيه الكلب أمر بغسله كم مرة؟ 7 مرات والثامن إيش؟ بالتراب. تأتينا أنت يا قليل الحياة وتقول يجوز أن يلحس عذرة شيخه؟ كيف؟ كيف هذا؟ إخوان تحرروا من عبادة هؤلاء الطواغيت الذين استعبدوكم. الواحد إذا أقبل عليهم يرجف ويزحف على يديه ورجليه حتى ينطرح بين هذا الطاغية الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة. هو مثلك يبول يتغوط يجامع يفعل مثل إنسان. فإن كان هو الذي دعاك إلى ذلك فهو طاغوت من رؤوس الطواغيت 5 لأن من رؤوس الطواغيت من عبد من دعا الناس إلى عبادة نفسه. وإن كان هو ابتلي ببعض الناس الذين ينسبون إليه ما لم يقل فسوف يخاصمهم أمام من لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وتحرروا من هذه القيود قيود شيوخ الضلال وزعماء الضلال دعاة الشرك تخلصوا منهم تخلصوا من تبعيتهم تخلصوا من والله إن الكلام عن هذه القضية أعظم من الكلام عن الصلاة والزكاة والصوم والحج لأن من يتعلق بهؤلاء ليست له صلاة ولا حج ولا صوم ولا زكاة ولا نذر ولا ذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد أستودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.